بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما والأمر